الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الثانية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير البغوي، وهو معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وهو المجلس الثاني والأربعين من مجالس هذا الكتاب، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. قيل: موضع من نصب بنزع حرف الصفة، أي بمن يضل. وقال الزجاج: موضعه رفع بالابتداء، ولفظها لفظ الاستفهام، والمعنى: إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أخبر أنه أعلم بالفريقين الضالين والمعتدين، فيجازي كلا بما يستحقه. قوله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي كلوا مما ذبح على اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين. وذلك أنهم كانوا يحرمون أصنافا من النعم ويحلون الأموات، فقيل لهم: أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله. ثم قال: وما لكم، يعني أي شيء لكم ألا تأكلوا، وما يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قرأ أهل المدينة ويعقوب وحفص: فصل وحرم بالفتح فيهما، أي فصل الله ما حرمه عليكم لقوله اسم الله. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بضم الفاء والحاء وكسر الصاد والراء على غير تسمية الفاعل لقوله ذكر. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: فصل بالفتح وحرم بالضم، وأراد بتفصيل المحرمات ما ذكر في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما اضطررتم إليه من هذه الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرار. وإن كثيرا ليضلون، قرأ أهل الكوفة بضم الياء، وكذلك قوله ليضلوا في سورة يونس لقوله تعالى: يضلوك عن سبيل الله. وقيل أراد به عمرو بن لحي فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا البحائر والسوائب. وقرأ الآخرون بالفتح لقوله: من يضل بأهوائهم بغير علم، حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه ودعوا إلى أكل الميتة. إن ربك هو أعلم بالمعتدين الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني الذنوب كلها، لأنها لا تخلو من هذين الوجهين. قال قتاده: علانيته وسره. وقال مجاهد: ظاهر الإثم ما يعمله بالجوارح من الذنوب، وباطنه ما ينويه ويقصده بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له. وقال الكلبي: ظاهره الزنا وباطنه المخالة. وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا، وهم أصحاب الروايات، وباطنه الاستسرار به، وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا، فكان الشريف منهم يتشرف فيسر به، وغير الشريف لا يبالي به فيظهره، فحرمهما الله عز وجل. وقال سعيد بن جبير: ظاهر الإثم نكاح المحارم وباطنه الزنا. وقال ابن زيد: ظاهر الإثم التجرد من الثياب والتعري في الطواف، والباطن الزنا. روى حبان عن الكلبي أنه قال: ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت نهارا عراة، وباطنه طواف النساء بالليل عراة. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون، يكتسبون في الدنيا قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. وقال عطاء الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام. واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها، فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا، وهو قول ابن سيرين والشعبي، واحتجوا بظاهر هذه الآية. وذهب قوم إلى تحليلها، يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا يحل. حكى الخراقي من أصحاب أحمد أن هذا مذهبه، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. من أباح قال المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله، بدليل أنه قال وإنه لفسق، والفسق في ذكر اسم غير الله كما قال في آخر السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، إلى قوله أو فسقا أهل لغير الله به. واحتج من أباح بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. ولو كانت التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجودها مانعا من أكلها كالشك في أصل الذبح. قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم، وذلك أن المشركين قالوا يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها، فقال الله قتلها، قالوا أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الكلب والصقر حلال وما قتله الله حرام، فأنزل الله هذه الآية وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون. قال الزجاج وفي دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال والمعنى إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قال وذلك أنهم كانوا يحرمون أصنافا من النعم ويحلون الأموات، فقيل لهم أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله. ثم قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ثم ذكر القراءات في هذه الآية فصل حرم وفصل وحرم وفصل إلى آخر ما ذكره من آيات من قراءات، وهي قراءات متواترة. ثم قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه. من هذه الأشياء المحرمة كالميتة فإنها تكون عند الضرورة حلال، وإن كثيرا ليضلون، وذكر القراءة الأخرى ليضلون وهي قراءة متواترة، وإن كثيرا ليضلون. ثم قال تعالى بأهوائهم بغير علم، قال حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه ودعوا إلى أكل الميتة، فهذا هوى، ليس عندهم على هذا دليل من القرآن ولا من السنة. ثم ذكر الخلاف في قول تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذكر عدة أقوال. القول الأول علانيته وسره، قال قتادة علانيته وسره. والقول الثاني قال مجاهد ما يعمله ظاهر الإثم ما يعمله بالجوارح، وباطن الإثم ما ينويه ويقصده بقلبه. والقول الثالث قال الكلب ظاهره الزنا وباطنه المخالة. وقال وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلام بالزنا وباطنه الاستسرار به، وهو بمعنى القول المتقدم عن الكلب الثالث. والرابع قال سعيد: ظاهر الإثم نكاح المحارم وباطنه الزنا. القول الخامس: قال ابن زيد: ظاهر الإثم التجرد من الثياب والتعري في الطواف، والباطن الزنا. والقول السادس: قال الكلبي: ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت نهارا عراه، وباطنه طواف النساء بالليل عراه. والقول الأقرب والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، وقول جمهور المفسرين، قالوا أكثر المفسرين، على أن ظاهر الإثم الإعلام بالزنا وباطنه الاستسرار به، وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا، فكان الشريف منهم يتشرف فيسر به، وغير الشريف لا يبالي به فيظهره، فحرمهم الله عز وجل. وهذا القول سبق معنا وأنه رجحه الطبري وبعض المفسرين، وهو قول جمهور العلماء. وأما ما ذكر من بقية الأقوال فهو يكون من باب المثال على الظاهر والباطن. فالمقصود كل ذنب ظاهر كل ذنب باطن، لكن الذي يقصد بهذه الآية هو الزنا الظاهر الإعلام بالزنا والاستسرار به، وإن كانت بقية الذنوب ينهى عن ظاهرها وباطنها. ثم ذكر الخلاف في مسألة الذبيحة، قال: واختلف العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله على هذه الذبيحة، إذا ذبح الذبيحة ولم يذكر يسمي عليها. ذكر ثلاثة أقوال: القول الأول أنها محرمة، فذهب قوم إلى تحريمها سواء كان عامدا أم ناسيا. والقول الثاني: ذهب قوم إلى تحليلها، أي أنها حلال على كل حال، ترك عامد أم ناسي. والقول الثالث: ذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا حلت. وهذا هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وممن قال به قال حكى الخرقي في أصحاب أحمد أن هذا مذهبه، واختيار الإمام أحمد هو قول الثوري وجماعة من العلماء، أنه هذه التسمية إن تركها ناسيا هذا معفو عنه، وأما إذا كان عامدا فلا تحل الذبيحة. ثم استدل على أنها ليست شرطا، لو كانت شرطا فإنها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. حديث عائشة رضي الله عنها لما سألوا النبي قالوا: إن أقواما حديث عهد بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا، رواه البخاري. ولو كانت شرطا التسمية لما كفى هذا، لما كانت لو كان شرطا للإباحة لما كفى أن يسموا ويأكلوا، لابد من التسمية عند الذبح. ثم فسر قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون الشياطين إلى أوليائهم من المشركين من البشر، ليجادلوكم أي بالباطل، وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. قال وفيه دليل، قال الزجاج: وفي دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما حل الله فهو مشرك. قال الشنقيطي رحمه الله: وهذا الشرك هو الشرك الأكبر بإجماع المسلمين، انتهى كلامه. فإذا حلل شيئا حرمه الله أو حرم شيئا حله الله، قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه، قرى نافع ميتا ولحم أخيه ميتا والأرض الميتة أحييناها بالتشديد فيهن، والآخرون بالتخفيف فأحييناه أي كان ضالا فهديناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا يستضيء به يمشي به في الناس على قصد السبيل. قيل النور هو الإسلام لقوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال قتادة: هو كتاب الله بينة من الله مع المؤمن، بها يعمل وبها يأخذ وإليها ينتهي، كمن مثله في الظلمات، المثل صلة، أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها، يعني في ظلمة الكفر. قيل نزلت هذه الآية في رجلين بأعيانهما ثم اختلفوا فيهما، قال ابن عباس: جعلنا له نورا يريد حمزة ابن عبد المطلب، كمن مثله في الظلمات يريد أبا جهل بن هشام. وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرط، فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس. وحمزة لم يؤمن بعد، فأقبل غضبان حتى على أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول: يا أبا يعلى، أما ترى ما جاء به؟ سفى عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا. فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأنزل الله هذه الآية. وقال الضحاك: نزل في عمر بن الخطاب وأبي جهل. فقال عكرمة: والكلبي نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعصية. قال ابن عباس: يريد زين لهم الشيطان عبادة الأصنام. قوله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي كما أن فساق مكة أكابرها، كذلك جعلنا فساق كل قرية أكابرها، أي عظماءها، جمع أكبر مثل أفضل وأفاضل وأسود وأساود. وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم، كما قال في قصة نوح عليه السلام: أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون. وجعل فساقهم أكابرهم ليمكروا فيها، وذلك أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة 4 نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقولون لكل من يقدم: إياك وهذا الرجل، فإنه كاهن ساحر كذاب. وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم يعود عليهم، وما يشعرون أنه كذلك. قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني مثل ما أوتي رسل الله من النبوة. وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إنا صرنا كفر سيرهان. قالوا: منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية حجة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا، يعني أبا جهل، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قرأ ابن كثير وحفص رسالته على التوحيد، وقرأ الآخرون رسالاته بالجمع، يعني الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة. سيصيب الذين أجرموا صغار ذل وهوال عند الله، أي من عند الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قيل صغار في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. قوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام. ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر، فقال: نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح. قيل: فهل لذلك أمارة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، قرأ ابن كثير ضيقا بالتخفيف هاهنا وفي الفرقان، والباقون بالتشديد، وهما لغتان مثل هين وهين ولين ولين. حرجا قرأ أهل المدينة وأبو بكر بكسر الراء، والباقون بفتحها، وهما لغتان أيضا مثل الدنف والدنف. وقال سيبويه: الحرج بالفتح المصدر كالطلب، ومعناه ذا حرج، وبالكسر الاسم، وهو أشد الضيق، يعني يجعل قلبه ضيقا حتى لا يدخله الإيمان. وقال الكلبي: ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس: إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه، وإذا ذكر شيئا من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية، فسأل أعرابيا من كنانة: ما الحرجة فيكم؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير، كأنما يصعد في السماء. قرأ ابن كثير: يصعد بالتخفيف، وقرأ أبو بكر عن عاصم يصاعد بالألف أي يتصاعد، وقرأ الآخرون يصعد بتشديد الصاد والعين أي يتصعد، يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء، وأصل الصعود المشقة، ومنه قوله تعالى سأرهقه صعودا أي عقبة شاقة. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس الرجس هو الشيطان أن يسلط عليه، وقال الكلبي هو المأثم، وقال مجاهد الرجس ما لا خير فيه، وقال عطاء الرجس العذاب مثل الرجس، وقيل هو النجس. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، وقال الزجاج الرجس اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. قوله عز وجل وهذا صراط ربك مستقيما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، وذكر القراءة الأخرى ميتا، وهما قراءتان متواترتان. قال تعالى فأحييناه أي كان ضالا فهديناه، كان ميتا بالكفر فأحياه بالإيمان، لأن الإيمان حياة والكفر موت. ثم كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال المصنف قيل نزلت في رجلين بأعيانهما ثم اختلفوا فيهما. القول الأول أنها في حمزة بن عبد المطلب، قال كمن مثله وجعلنا له نورا حمزة بن عبد المطلب، ومثله في الظلمات أبو جهل. القول الثاني وقال الضحاك نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل. والقول الثالث قال عكرمة الكلبي نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. وهذا المذكور في الآية في سبب النزول هو من باب ضرب المثل، هو من باب ضرب المثل. والصحيح كما قال القرطبي أنها عامة في كل مؤمن وكافر، قال القرطبي هي عامة في كل مؤمن وكافر. فما ذكر هو مثال على من أحياه الله بالإيمان، ومثال على من بقي ميتا بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي كما أن فساق مكة أكابرها كذلك جعل الله فساق كل قرية هم الأكابر أي العظماء، ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال هذا المكر والخداع يعود عليهم. قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، أي مثل ما أوتي رسول الله من النبوة. ثم بين من قال هذا، بعض من قال هذا، قال وذلك أن الوليد بن المغيرة قال لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا، فأنزل الله هذه الآية. والصحيح كما قال القرطبي، والصحيح أنها والصحيح في هذه الآية أن هذا ما ذكره من باب ضرب المثل، أن ما ذكره من باب ضرب المثل على من قال هذا. وقال المقاتل نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال زاحمنا بنو عبد المطلب أو زاحمنا بني عبد المطلب في الشرف حتى إذا صرنا كفرس رهان، أي تساوينا نحن وإياهم، قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا يأتينا وحي كما يأتي. فهذه المقالة قالها الوليد وقالها أبو جهل. ثم قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، والقراءة الأخرى رسالاته، وهما قراءتان متواترتان. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا ينبغي أن يعترض على فضل الله. الله أعلم حيث من أعلم بمن يستحق الرسالة، وأعلم بمن يستحق العلم، وأعلم بمن يستحق التوفيق للخير. فإذا رأيت فضلا لله على عبد فلا تحسد هذا المسكين، لكن عليك أن تسأل الله من فضله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار أي ذل وهوان عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ثم قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، القراءة الأخرى ضيقا، وهما قراءتان متواترتان حرج، ثم ذكر القراءة الأخرى حرج، وهما قراءتان كذلك متواترتان. والمعنى أنه لا يوفق للإيمان فيضيق صدره عن الإيمان. إذا قال الكلبي ليس للخير فيه منفذ، وقال ابن عباس إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه، كل هذا من اختلاف العبارة والمعنى واحد. ولما سأل عمر الأعرابي ما معنى الحرجة عندكم، قال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا يصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء، المقصود أنها شجرة لا يوصل إليها. كذلك هذا القلب لا يصل إليه الإيمان، كما أن هذه الشجرة لا تصل إليها الدواب لترعاها، كأنما يصعد في السماء. وذكر القراءة الأخرى يصعد وكذلك يصاعد، كل هذه قراءات متواترة. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي هذا يضيق صدره عن الإيمان كما يضيق صدر من يطلع إلى السماء. لماذا؟ لأن من يطلع إلى السماء يقل عنده الهواء، يقل عنده الأكسجين فينكتم. كذلك هذا الذي، وهذا من باب ضرب المثل والتشبيه، يا هذا لا يصل إليه وصدره محجوب عن الإيمان، كما أن صدر من يرتفع إلى السماء يحجب عنه الهواء. قال تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم ذكر كلام العلماء في الرجس ما معناه. قال ابن عباس: الرجس هو الشيطان، وقال الكلب هو الماثم، وقال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه، وقال عطاء: الرجس العذاب. كل هذا من باب ضرب المثل على الرجس، فالرجس قد يكون شيطانا، وقد يكون مأثما، وقد يكون عذابا، وقد تجتمع هذه العقوبات على شخص. وقال الزجاج: الرجس اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، وكلها بمعاني متقاربة، وهي أمثلة على الرجس الذي يجعله الله على الذين لا يؤمنون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الذي بينا، وقيل هذا الذي أنت عليه يا محمد، طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه مستقيما لا عوج فيه، وهو الإسلام. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، يعني الجنة. قال أكثر المفسرين: السلام هو الله وداره الجنة، وقيل السلام هو السلامة، أي لهم دار السلامة من الآفات وهي الجنة. وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا، وقيل سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام. يقال في الابتداء: ادخلوها بسلام آمنين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال: تحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب الرحيم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال الحسين بن الفضل: يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء. قوله عز وجل: ويوم يحشرهم، قرى حفص: يحشرهم بالياء جميعا، يعني الجن والإنس، يجمعهم في موقف القيامة فيقول: يا معشر الجن. والمراد بالجن الشياطين. وقد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من الإنس بالإضلال والإغواء، أي أضللتم كثيرا. وقال: أولياؤهم من الإنس، يعني أولياء الشياطين الذين أطاعوهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الكلبي: استمتاع الإنس بالجن هو أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض قفر وخاف على نفسه من الجن، قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الجن بالإنس هو أنهم قالوا: قد سدنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا، فيزدادون شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم. وهذا كقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقيل استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يهونونها وتسهيل سبيلها عليهم، واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي. قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم بعضا وموافقة بعضهم لبعض. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني القيامة والبعث. قال الله تعالى النار مثواكم مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم، يعني هم خالدون في النار إلا هذا المقدار. وقيل الاستثناء يرجع إلى العذاب وهو قوله النار مثواكم أي خالدين في النار سوى ما شاء الله من أنواع العذاب. وقال ابن عباس الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار، وما بمعنى من على هذا التأويل إن ربك حكيم عليم، قيل عليم بالذي استثناه وبما في قلوبهم من البر والتقوى. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قيل أي كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضا أي نسلط بعضهم على بعض فنأخذ من الظالم بالظالم كما جاء من أعان ظالما سلطه الله عليه. وقال قتادة نجعل بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان والكافر ولي الكافر حيث كان. وروي عن معمر عن قتادة نتبع بعضهم بعضا في النار من الموالاة، وقيل معناه نولي ظلمة الإنس ظلمة الجن، ونولي ظلمة الجن ظلمة الإنس أي نكل بعضهم إلى بعض كقوله تعالى نوليه ما تولى. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها هو أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا ولا أمرهم خيارهم، وإذا أراد بقوم شرا ولا أمرهم شرارهم. قوله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، اختلفوا في أن الجن هل أرسل إليهم منهم رسول، فسئل الضحاك عنه فقال بلى ألم تسمع الله يقول ألم يأتكم رسل منكم، يعني بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن. قال الكلبي كانت الرسل من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعا. قال مجاهد الرسل من الإنس والنذر من الجن، ثم قرأ ولوا إلى قومهم منذرين، وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا، وليس للجن رسل. فعلى هذا قول رسل منكم ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الإنس، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من الملح دون العذب. قال وجعل القمر فيهن نورا، وإنما هو في سماء واحدة، يقصون عليكم ويقرؤون عليكم آيات كتبي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا أنهم قد بلغوا. قال مقاتل وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر. قال الله عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا حتى لم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي هذا الذي بينا وهو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم. ثم قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم، يعني الجنة، والسلام هو الله. وقيل السلامة السلام هو السلامة، أي دار السلامة من الآفات، والقول الأول هو الراجح وقول أكثر المفسرين، وإن كان الجنة سالمة من الآفات لكن السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو السلام. قال وقيل سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام، فالجنة هي دار السلام وهي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين. ثم قال تعالى ويوم يحشرهم، وذكر القراءة الأخرى نحشرهم، قال يحشرهم بالياء جميعا، والقراءة الأخرى نحشرهم هما قراءتان متواترتان. قال ويوم يحشرهم، ولعل القراءة التي يريدها المصنف بالنون ويوم نحشرهم، ثم قال قرأ حفص يحشرهم، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، لأنه إذا ذكر قراءة ذكر القراءة الأخرى وأحيانا يذكر القراءة ويعيدها، يقول مثلا في هذا الموضوع يوم يحشرهم، ثم يقول قرأ حفص يحشرهم وقرأ الباقون نحشرهم. لكن إذا أتى بهذه الطريقة ولم ينص على القراءة الأخرى، فيكون القراءة المثبتة هي قراءة المغايرة للقراءة المذكورة. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من الإنس بالإضلال والإغواء. وقال أولياؤهم من الإنس، يعني أولياء الشياطين، ربنا استمتع بعضنا ببعض. ثم بين الكلبي كيف هذا الاستمتاع. قال استمتاع الإنس بالجن هو أن الرجل كان يستعيذ بالجن، فإذا نزل في قفر وأرض خالية وفارغة يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وقد يعيدونه الجن وقد يتسلطون عليه، كما قال الله تعالى فزادوهم رهقا، فمعنى الآية فزاد الإنس الجن رهقا، فعتوا وكبرا. وقيل في معناها فزاد الجن الإنس رهقا لأنهم يتسلطون عليهم، فلما علموا أنهم ضعفاء قالوا يستعيذون منا، إذن يخافون منا فتسلطوا عليهم. وأما استمتاع الجن بالإنس هو أنهم قالوا قد سدنا الإنس مع الجن حتى عادوا بنا، فيزدادون شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم. ثم قال تعالى وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يوم القيامة. قال الله النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ثم ذكر عدة توجيهات لهذا الاستثناء. فهل الكفار يخلدون في النار؟ نعم، هم خالدين فيها خلودا مؤبدا. إذن ما معنى هذا الاستثناء إلا ما شاء الله؟ هذه توجيهات وليس اختلاف بين العلماء، بل هذا توجيه لهذا الاستثناء. كيف نوجه هذا الاستثناء؟ وإلا فخلود الكفار في النار، الكفار الذين ليس في قلبهم ذرة إيمان، خلودهم خلودا مؤبدا بلا شك. التوجيه الأول قيل أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم، فهذه المدة لما يبعثوا ويحاسبوا وفي الموقف هم الآن ليس في النار، هذه المدة هي المستثناة، ثم بعد ذلك يلجون إلى النار. التوجيه الثاني وقيل الاستثناء يرجع إلى العذاب، وهو قوله النار مثواكم، أي خالدين في النار سوى ما شاء الله من أنواع العذاب، لأنهم يعذبون بأنواع من العذاب، نسأل الله العافية والسلامة والعافية. قد يعذبون بالنار بالحر الشديد، قد يعذبون بالبرد الشديد، قد يعذبون بالصديد وما يؤكل، أو بأنواع أخرى من العذاب الله يعلمها. والتوجيه الثالث أن الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار، والله أعلم. كل هذه التوجيهات محتملة. ثم قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وذكر المصنف الخلاف في مسألة الجن، هل منهم رسل أم الرسل من الإنس فقط. القول الأول أن الجن والإنس منهم رسل، أي هناك رسل من الإنس ورسل من الجن، وهذا قول الضحاك، واستدل بقوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم، يعني من الجن والإنس. القول الثاني قول مجاهد أن الرسل لا يكونون إلا من الإنس، أما الجن فمنهم نذر، و كما قال تعالى ولوا إلى قومهم منذرين. وأما قوله تعالى في هذه الآية ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم لا من جميعكم، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهو يخرج من المالح دون العذب. وقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا، وإنما القمر هو في السماء واحدة وسماء الدنيا، وهذا قد يراد به يراد التعبير في اللغة، يؤتى بتعبير يشمل الجميع ويراد وأحدهما فقط. قال تعالى: يقصون عليكم آياتي، يقصون عليكم أي يقرؤون عليكم آياتي، وينذرونكم لقاء يومكم هذا أي يوم القيامة، قالوا شهدنا على أنفسنا، وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر، لأنهم يجحدون هذه الشهادة، قالوا شهدنا على أنفسنا، هذه لا تعارض الآية الأخرى التي يجحدون بها، وإنما المراد شهدت عليهم الجوارح، لأنهم إذا جحدوا ختم الله على أفواههم، كما قال تعالى: وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، فتتكلم الأيدي والأرجل والجوارح وتشهد عليهم بما كانوا يقترفون من الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل وعذاب من كذبهم، لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي لم يكن مهلكهم بظلم أي بشرك من أشرك، وأهلها غافلون لم ينذروا حتى نبعث إليهم رسلا ينذرونهم. وقال الكلبي: لم يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل، وقيل معناه لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل فيكون قد ظلمهم، وذلك أن الله تعالى أجرى السنة ألا يأخذ أحدا إلا بعد وجود الذنب، وإنما يكون مذنبا إذا أمر فلم يأتمر، ونهي فلم ينتهي، يكون ذلك بعد إنذار الرسل. ولكل درجات مما عملوا، يعني في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنيا، فمنهم من هو أشد عذابا ومنهم من هو أجزل ثوابا، وما ربك بغافل عما يعملون. قال ابن عامر: تعملون بالتاء والباقون بالياء، وربك الغني عن خلقه ذو الرحمة. قال ابن عباس: ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته. وقال الكلبي: بخلقه ذو التجاوز، إن يشأ يذهبكم يهلككم، وعيد لأهل مكة، ويستخلف يخلق وينشئ من بعدكم ما يشاء خلقا غيركم أمثل وأطوع، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أي آبائهم الماضين قرنا بعد قرن. إنما توعدون أي ما توعدون من مجيء الساعة والحشر لآت كائن، وما أنتم بمعجزين أي بفائتين، يعني يدرككم حيث ما كنتم. قل يا محمد: يا قوم اعملوا على مكانتكم، قرى أبو بكر عن عاصم: مكانتكم بالجمع حيث كان أي على تمكنكم. قال عطاء: على حالاتكم التي أنتم عليها. قال الزجاج: اعملوا على ما أنتم عليه. قالوا للرجل: إذا أمر أن يثبت على حالة: على مكانتك يا فلان، ويثبت على ما أنت عليه، وهذا أمر وعيد على المبالغة. يقول: قل لهم اعملوا على ما أنتم عاملون، إني عامل ما أمرني به ربي عز وجل، فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار أي الجنة. قرأ حمزة والكسائي: يكون بالياء هنا وفي القصص. وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث العاقبة: إنه لا يفلح الظالمون. قال ابن عباس: معناه: لا يسعد من كفر بي وأشرك. قال الضحاك: لا يفوز. قوله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية. كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا، وللأوثان نصيبا، فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين، وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها، فإن سقط شيء مما جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه. وقالوا: إن الله غني عن هذا، وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان. وقالوا: إنها محتاجة، وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوا لله لم يبالوا به، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوا للأصنام جبروه بما جعلوه لله. فذلك قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ خلق من الحرث والأنعام نصيبا، وفي اختصار مجازه: وجعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا. فقالوا: هذا لله بزعمهم. قال الكسائي: بزعمهم بضم الزاي والباقون بفتحها، وهما لغتان، وهو القول من غير حقيقة، وهذا لشركائنا يعني الأوثان، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ومعناه ما قلنا أنهم كانوا يتمون ما جعلوه للأوثان مما جعلوه لله، ولا يتمون ما جعلوه لله مما جعلوه للأوثان. فقال قتادة: كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جزأوا لله وأكلوا منه ووفروا ما جزأوا لشركائهم ولم يأكلوا منه شيئا ساء ما يحكمون أي بئس ما يصنعون. وكذلك زين لكثير من المشركين أي كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قال مجاهد: شركاؤهم أي شياطينهم زينوا وحسنوا لهم وقت البنات خيفة العيلة. سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله وأضيف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. وقال الكلبي: شركاؤهم سدنة آلهتهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل الأولاد فكان الرجل منهم يحلف لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله. وقرأ ابن عامر: زين بضم الزاي وكسر الياء. زين أحسن الله إليكم. زين بضم الزاي وكسر الياء قتل رفع أولادهم نصب شركائهم بالخفض على التقديم كأنه قال: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به وهم الأولاد كما قال الشاعر: فزججته متمكنا زج القلوص أبي مزادة أي زج أبي مزادة القلوص. فأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء وإن لم يتولوا ذلك لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوا. قوله عز وجل: ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم ليخلطوا عليهم دينهم. قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بلبس الشياطين. ولو شاء الله ما فعلوا وإن لو شاء الله لا عصمهم حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام وقتل الأولاد. فذرهم يا محمد وما يفترون يخترقون من الكذب فإن الله تعالى لهم بالمرصاد. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي لم ينذروا حتى يبعث الله فيهم رسولا. ثم قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، أي في الثواب والعقاب، وما ربك بغافل عما يعملون. وذكر القراءة الأخرى: عما تعملون، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، وذكر القراءة الأخرى: مكاناتكم، وهما قراءتان متواترتان، أي على حالتكم التي أنتم عليها. إني عامل، أي ما أمرني به ربي عز وجل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أي الجنة. وقرأ ذكر القراءة الأخرى: يكون له عاقبة الدار، وهما قراءتان متواترتان. إنه لا يفلح الظالمون، قال ابن عباس: لا يسعد من كفر بي وأشرك. ولا شك أن من كفر بالله فلا سعادة له، ولو أعطاه الله في الدنيا المال والمناصب والقوة والتسلط فهو ليس بسعيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهؤلاء الكفرة يجدون في أنفسهم من الألم والجفوة، وكذلك في الآخرة لا سعادة لهم إذا كان مصيرهم إلى النار. ثم قال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وفسر هذه الآية فقالوا: هذا لله بزعمهم، وذكر القراءة الأخرى: بزعمهم، وما قراءتان متواترتان. وهذا لشركائنا أي لأوثانهم وآلهتهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال المفسر رحمه الله: ومعناه كانوا يتمون ما جعلوه للأوثان، فإذا جعلوا للأوثان قدر معين لا ينقصون منه شيئا، وأما ما جعلوه لله فإنهم ينقصون منه. قال قتادة: كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جزأوا لله وأكلوا منه ووفروا ما جزأوا لشركائهم وأصنامهم، فما كان لله فيأخذون منه عند الحاجة أو عند النقص. وأما ما كان للأصنام فهذا يعظمونه ولا يقتربون منه. ثم قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي شياطينهم، زينوا لهم قتل ووأد البنات خيفة العيلة أو العار. كان من صنع الجاهلية يأتي أحدهم بالبنت وهي حية فيدفنها فيه، يخاف إما الفقر ليس عنده ما يطعمها، أو العار أن هذه البنت قد يستولى عليها أو قد تخطف أو إذا غلب في معركة أو نحو ذلك فيأتيه العار، وهذا من أخلاق الجاهلية. ثم ذكر القراءة الأخرى وهي قراءة ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. وهذه القراءة فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول، فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول، فقوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قال فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول وهو الأولاد. فالأولاد مفعول به منصوب، وفصل به بين الفاعل والمفعول وبين الفعل وفاعله، فالفعل قتل والفاعل الشركاء. وهذه مسألة، هل يجوز هذا في اللغة أو لا يجوز أن يفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول؟ نعم يجوز، ولذلك وهي مسألة مبحوثة في الشاطبية على في سورة الأنعام لما ذكر قراءة ابن عامر تكلم عليها، وتكلم عليها الشراح باستطراد. خلاصة هذه المسألة أنه يجوز، لذلك استدل له ببيت من الشعر، بيت عربي من الشعر، قال: فزججته متمكنا زج القلوص أبي مزادة. القلوص الآن مفعول به والفاعل أبو مزادة، وزج هو الفعل، ففصل بينهما بالمفعول، وهذا من اللغة التي يحتج بها، فلذلك قالوا هذا جائز في لغة العرب. قال تعالى: ليردوهم أي يهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، أي لو شاء الله لعصمهم من هذه الأفعال القبيحة التي ذكرت في هذه الآية، ومنها قتل الأولاد، ومنها تحريم الحرث، ومنها استيلاءهم على نصيب الله، وما جعلوه للأصنام لا يقربونه، كل هذه أفعال قبيحة، فذرهم وما يفترون أي يختلقون من الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقالوا، يعني المشركين، هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام، يعني ما جعلوا لله ولآلهتهم من الحرث والأنعام على ما مضى ذكره. وقال مجاهد: يعني بالأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعنون الرجال دون النساء. وأنعام حرمت ظهورها هي الحوامي كانوا لا يركبونها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يذبحون باسم الأصنام لا باسم الله. وقال أبو وائل المعنى: ولا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخير، لأنه لما جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر بذكر الله تعالى عن فعل الخير افتراء عليه، يعني أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله أمرهم به افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي نسائنا. قال ابن عباس: وقتادة والشعبي وراد أجنة البحائر والسوائب، فما ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء، وما ولد ميتا أكله الرجال والنساء جميعا، وأدخل الهاء في الخالصة للتأكيد كالخاصة والعامة كقولهم نسابة وعلامة. وقال الفراء: أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها فأنثت بتأنيثها. وقال الكسائي: خالص وخالصه واحد مثل وعظ وموعظة، وإن يكن ميتة. قرأ ابن عامر وأبو جعفر: تكن بالتاء ميتة رفع، ذكر الفعل بعلامة التأنيث لأن الميتة في اللفظ مؤنثة. وقرأ أبو بكر عن عاصم: تكن بالتاء ميتة نصب، أي وإن تكن الأجنة ميتة. وقرأ ابن كثير: وإن يكن بالياء ميتة رفع، لأن المراد بالميتة الميت، وإن يقع ما في البطون ميتا. وقرأ الآخرون: وإن يكن بالياء ميتة نصب، رده إلى ما أي وإن يكن ما في البطون ميتة، يدل عليه أنه قال: فهم فيه شركاء، ولم يقل فيها، وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم، أي بوصفهم أو على وصفهم الكذب على الله تعالى، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم. قرأ ابن عامر وابن كثير: قتلوا بتشديد التاء على التكثير. وقرأ الآخرون بالتخفيف: سفها جهلا بغير علم. نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب من غيرهم: كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر، وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك، وحرموا ما رزقهم الله، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، افتراء على الله، حيث قالوا إن الله أمرهم بها، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ ابتدع جنات بساتين معروشات وغير معروشات، أي مسموتات مرفوعات وغير مرفوعات. وقال ابن عباس: معروشات من بسط على وجه الأرض وانتشر مما يعرش، مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها، وغير معروشات ما قام على ساق وبسق، مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. وقال الضحاك: كلاهما الكرم خاصة، منها ما عرش ومنها ما لم يعرش، والنخل والزرع وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله ثمره وطعمه، منها الحلو والحامض والجيد والردي، والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم، مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف، كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر إباحة، وآتوا حقه يوم حصاده. قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم: حصاده بفتح الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها، ومعناهما واحد كالصرام والصرام والجزاز والجزاز. واختلفوا في هذا الحق، فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب: إن الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر. وقال علي بن الحسين وعطاؤنا مجاهد وحماد: والحكم هو حق في المال سوى الزكاة، أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. وقال إبراهيم: والضغث. وقال الربيع: لقاط السنبل. وقال مجاهد: كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مر. وقال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صاموا يجيئون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه. وقال سعيد بن جبير: كان هذا حقا يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام، فصار منسوخا بإيجاب العشر بإيجاب العشر. وقال مقسم عن ابن عباس: نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل أراد بالإسراف إعطاء الكل. قال ابن عباس في رواية كلبه: إن ثابت بن قيس بن شماس صرم 500 نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال سدي: لا تسرفوا، إلا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. قال الزجاج: على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصي إلى عياله شيئا فقد أسرف، لأنه قد جاء في الخبر إبدا بمن تعول. وقال سعيد بن المسيب بمعناه: لا تمنع الصدقة، فتأويل الآية على هذا: لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنع الواجب من الصدقة. وقال مقاتل: لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام. وقال الزهري: لا تنفقوا في المعصية. وقال مجاهد: الإسراف ما قصرت به عن حق الله عز وجل. وقال: لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وروى ابن وهب عن أبي زيد قال: الخطاب للسلاطين يقول: لا تأخذوا فوق حقكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث، حجر أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعنون الرجال دون النساء، وأنعام حرمت ظهورها وهي الحوامي، إلى آخر ما ذكر من هذه المحرمات التي افتروها وليس عندهم فيها سلطان، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. كل هذه الاستثناءات من قبل أنفسهم. وإن يكن ميتة، قراءة أخرى، إن تكن ميتة، وهذه القراءة التي ذكرها المصنف رحمه الله قراءة متواترة، فهم فيه شركاء أي الرجال والنساء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، أي سيجزيهم هذا الافتراء الذي افتروه في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله. ثم قال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم، وذكر القراءة الأخرى قتلوا، وهما قراءتان متواترتان، سفها أي جهلا بغير علم، كما كانت العرب تفعل في وأد البنات، وحرموا ما رزقهم الله من هذه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من المحرمات التي لم يحرمها الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات، أي مسموكات مرفوعات، وغير معروشات هي التي تكون منبسطة على الأرض، المعروشة التي يكون لها ساق وترتفع عليه، غير المعروشة التي تكون على وجه الأرض. ثم قال تعالى والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم. قال مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ما المراد بهذا الحق؟ وذكر القراءة الأخرى حصاده، وهما قراءتان متواترتان. القول الأول أن هذا الحق الزكاة المفروضة، وهذا قول ابن عباس وطاووس والحسن وجابر وجماعة، أن هذا الحق في هذه الآية هو الزكاة. القول الثاني أن في المال حق سوى الزكاة، قال هو حق في المال سوى الزكاة أمر بإتيانه، لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. ثم هذا على القول الثاني، ما هو هذا الحق الذي سوى الزكاة؟ ذكر خمسة أقوال، قيل الضغث، وقيل كانوا يعلقون العذق عندما يجنون هذه الثمار، يأخذ شيء يسير ويعلقه في المسجد أو في مكان يقرب من الضعفاء. وقال يزيد بن الأصم كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق إلى آخره. قال سعيد بن جبير كان هذا حقا يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام ثم نسخ. قال مقسم نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن. القول الراجح قال أبو جعفر الطبري، وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين، كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر. انتهى كلامه رحمه الله. فالقول الراجح في هذا أنها كان قبل فرض الزكاة، لأن الآية مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فهذا حق في المال كان قبل فرض الزكاة ثم نسخه الله بوجوب الزكاة. ثم ذكر في قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ما معنى هذا الإسراف؟ ذكر ثمانية أقوال، قيل أراد بالإسراف إعطاء الكل، هذا قول الأول. قول الثاني قال السدي لا تسرفوا لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. القول الثالث، القول الثاني معنى القول الأول، قول الثالث

فقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتعي ميتة نصب على تقدير اسم مؤنث، أي إلا أن تكون النفس أو الجثة ميتة ميتة، وقرأ الباقون يكون بالياء ميتة نصب، يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أي مهراقا سائلا. قال ابن عباس يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء، وما خرج من الأرواح وما يخرج من الأوداج عند الذبح، ولا يدخل فيه الكبد والطحال لأنهما جامدان، وقد جاء الشرع بإباحتهما ولا ما اختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل. قال عمران بن حدي سألت أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم وعن القدر يرى فيها حمضة الدم، فقال لا بأس به إنما نهى عن الدم المسفوح. وقال إبراهيم لا بأس بالدم في عرق أو مخ إلا المسفوح الذي تعمد ذلك. فقال عكرمة لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود أو لحم خنزير، فإنه رجس حرام أو فسقا أهل لغير الله به وما ذبح على غير اسم الله تعالى. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء، يروى ذلك عن عائشة وابن عباس قالوا ويدخل في الميتة المنخنقة والموقودة وما ذكر في أول سورة المائدة. وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا، ذلك معنى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها، منها ما أخبرنا إسماعيل بن عبد القائر قال حدثنا عبد الغافر بن محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أخبرنا أبو الحسن الساخسي قال حدثنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. والأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل فإن كان مما أمر الشرع بقتله كما قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أو نهى عن قتله كما روي أنه نهى عن قتل النحلة والنملة فهو حرام، وما سوى ذلك فالمرجع فيه للأغلب من عادات العرب، فما يأكل الأغلب منهم فهو حلال وما لا يأكل الأغلب منهم فهو حرام، لأن الله تعالى خاطبهم بقوله قل أحل لكم الطيبات، فثبت أن ما استطابوا فهو حلال، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم أباح أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان. قوله عز وجل وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا كل ذي ظفر وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل البعير والنعمة واليوز والبط. قال القتيبي هو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب، وحكاه عن بعض المفسرين وقال سمي الحافر ظفرا على الاستعارة. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني شحوم الجوف ويثرب وشحم الكليتين إلا ما حملت ظهورهما أي إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما أو الحوايا وهي المباعر واحدتها حاوية وحوية أي ما حملت الحوايا من الشحم أو ما اختلط بعظم يعني شحم الإلية، هذا كله داخل في الاستثناء والتحريم مختص بالثرب وشحم الكلية. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطرى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبع بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم شحوما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمن ذلك جزيناهم أي ذلك التحريم عقوبة لهم ببغيهم أي بظلمهم من قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل. وإنا لصادقون في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، وبين معنى الحمولة قال هي كل ما يحمل عليها من الإبل وفرشا هي الصغار من الإبل التي لا يحمل عليها. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم فسر قوله تعالى 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قال والعرب تسمي الواحد زوجا إذا كان لا أنفك عن الآخر. ثم ذكر القراءة الأخرى من المعز والمعز وهما قراءتان متواترتان، ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم من الأنثيين. وذكر المفسر رحمه الله ما كانوا يحرمون من ذلك. ثم قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة، فالميتة محرمة. ذكر قراءة أخرى ميتة وهما قراءتان متواترتان، أو دما مسفوحا. الدم المسفوح المهراق الذي يخرج عند ذبح الذبيحة وليس من هذا الذي يبقى في العروق، فإن هذا جائز. قال عمران بن حدير سألت أبا مجلس عما يختلط باللحم من الدم وعن القدر يرى فيها حمرة الدم، قال لا بأس به، لا بأس، إنما هو الدم المسفوح الذي يخرج عند قتل الذبيحة. أما أن يبقى شيء في العروق فهذا لا يكاد يسلم منه. ثم ذكر خلاف العلماء، هل المحرمات هي المذكورة في هذه الآية فقط أو لحم خنزير فإنه رجس أهل لغير أو فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلى آخر الآية؟ قال فذهب بعض أهل العلم لأن التحريم مقصور على هذه الأشياء التي في الآية، ويروى هذا عن عائشة وابن عباس وغيرهما. والقول الثاني ذهب جمهور العلماء أكثر العلماء إلى أن التحريم لا يختص بهذه، لأنه قد جاءت أشياء في السنة. مثال ذلك كل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهذا في صحيح مسلم، كل ذي مخلب من الطير، هذا لم يرد في الآية، وغير ذلك من المحرمات التي لم ترد. وهذا هو القول الراجح أنه التحريم لا يختص بما ذكر في الآية، بل هناك أشياء جاءت في السنة، قد سبق في درس منهج السالكين وكذا في عمدة الأحكام بيان المحرمات وهي 7 أصناف. ثم قال تعالى ومن البقر والغنم حرمنا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم. الظفر هو أن تكون يده منبسطة مثل البعير له خف، نعامة، البط. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال شحوم الجوف وهي الثروب، والثرب هو شحم رقيق على الكرش والأمعاء، على الكرش والأمعاء، إلا ما حملت ظهورهما أي ما علق بالظهر والجنب أو الحوايا هي المباعر، أو ما اختلط بعظم هو شحم الإلية، أو ما اختلط بعظم يعني شحم الإلية. وقال وحدي في الوسيط وهو شحم الإلية في قول جميعهم، أي بالإجماع المراد به شحم الإلية. قال هذا كله داخل في الاستثناء، والتحريم مختص بالثرب وشحم الكلية. إذن استثنى الله إلا ما حملت الظهور أو الحوايا المباعد أو ما اختلط بعظمه شحم الإلية، وما عدا ذلك فإنه يكون محرم. ثم بين المصنف أن هذا التحريم يختص بالثرب، وهو كما سبق الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والأمعاء وشحم الكلية. وهذا من شقاء هؤلاء القوم الذين شددوا فشدد الله عليهم، فهذا اللحم الذي يكون على الأمعاء وعلى الكرش هذا استخراجه فيه مشقة، يستخرج ويبعد لأنه لا يحل وما عداه يحل. ثم قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم، قتلهم الأنبياء وافترائهم وصدهم عن سبيل الله، وإنا لصادقون، أي في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة بتأخير العذاب عنكم، ولا يرد بأسه عذابه عن القوم المجرمين إذا جاء وقته، سيقول الذين أشركوا لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا من شيء من البحائر والسوائب وغيرهما، أرادوا أن يجعلوا قوله لو شاء الله ما أشركنا حجة لهم على إقامتهم على الشرك، وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله، فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك. فقال الله تعالى تكذيبا لهم: كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية حتى ذاقوا بأسنا عذابنا. ويستدل أهل القدر بهذه الآية يقولون إنهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. قلنا التكذيب ليس في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، بل ذلك القول صدق، ولكن في قولهم إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه، كما أخبر عنهم في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالرد عليهم في هذا كما قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لا في قولهم لو شاء الله ما أشركنا قوله كذلك كذب الذين من قبلهم بالتشديد، ولو كان ذلك خبرا من الله عز وجل عن كذبهم في قولهم لو شاء الله ما أشركنا لقال كذب الذين من قبلهم بالتخفيف، فكان ينسب من الكذب لا إلى التكذيب. وقال الحسن بن الفضل: لو ذكروا هذه المقالة تعظيما وإجلالا لله عز وجل ومعرفة منهم به لما عابهم بذلك، لأن الله تعالى قال ولو شاء الله ما أشركوا، وقال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، والمؤمنون يقولون ذلك، ولكنهم قالوا تكذيبا وتخرصا وجدلا من غير معرفة بالله وبما يقولون، نظيره قوله عز وجل: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال الله تعالى: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقيل في معنى الآية إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة إلا أنهم كانوا يعدونه عذرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان. ورد عليهم في هذا: لأن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته، فإنه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد، وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته، فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد. قل هل عندكم من علم أي كتاب وحجة من الله فتخرجوه لنا حتى يظهر ما تدعون على الله تعالى من الشرك أو تحريم ما حرمتم، إن تتبعون ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظن من غير علم ويقين، وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون. قل فلله الحجة البالغة التامة على خلقه بالكتاب والرسول والبيان، فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا يدل على أنه لم يشاء إيمان الكافر ولو شاء لهداه. قل هلما يقال للواحد والاثنين والجمع شهداءكم الذين يشهدون، ائتوا بشهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هذا راجع إلى ما تقدم من تحريمهم الأشياء على أنفسهم ودعواهم أن الله أمرهم به، فإن شهدوا كاذبين فلا تشهد أنت معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يشركون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة أي بتأخير العذاب عنكم، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا جاء وقته. فليس معنى أن الله أخر العذاب عنهم أن هذا عفو عنهم، فإذا جاء وقت العذاب نزل بهم. ثم ذكر الخلاف في قولهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا القول لماذا قالوه؟ هل قالوه اعترافا أم اعتراضا على القدر؟ قال لو شاء الله ما أشركنا أي احتجاجا على القدر، أي حجة لهم على إقامتهم على الشرك، وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه من الشرك فلا نفعله. فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده لحال بيننا وبينه. هذا القول الأول، أنهم قالوا هذا احتجاجا عن القدر، يقولون إن الله يرانا نفعل هذا، فلو كان هذا غير مرضي لحال بيننا وبينه. القول الثاني قال المصنف بعد ذلك بصفحة، وقيل في المعنى إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة، إلا أنهم كانوا يعدونه عذرا لأنفسهم ويجعلون حجة لأنفسهم في ترك الإيمان، أي قصدوا بهذا الحق، أي اعترافا بقدر الله ليس اعتراضا عليه، ورد عليهم في هذا لأن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته، فإنه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد، وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته، فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد، ليس للعاصي أن يعتذر بالمشيئة يقول الله شاء علي المعصية، لأنه لا يقبل هذا في أمور الدنيا. فلو جاءه شخص وصفعه على وجهه وقال له لماذا، قال مشيئة الله، لم يقبل بهذا. ولو جاء شخص وأخذ ماله وقال له لماذا تأخذ ماله، قال أشاء الله هذا، فلا تلمني على مشيئة الله. فليس لأهل المعاصي الاحتجاج بالقدر وأن الله هذا قدر وأن هذه مشيئة الله، بل هم في لا يقبلون بهذا في أمور الدنيا، فليس لهم أن يحتجوا به، لأننا لا نعلم ما الذي شاء الله. نقول له لماذا أنت تعصي الله وتقول الله كتب وأشاء علي المعصية، فهذا الذي كتب الله وشاء هذا أمر غيب عنا لا نعلمه، فليس لأهل المعاصي الاحتجاج بهذا. قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة أي التامة على خلقه بإنزال الكتب وإرسال الرسل فلو شاء لهداكم أجمعين. فهو سبحانه وتعالى يقدر عليهم هذا، لكن أمرنا بطاعته، وكما قال المصنف رحمه الله أنهم كانوا يقولون ورد عليهم في هذا، لأن أمر الله بمعدل عن مشيئته وإرادته، فأنت تتبع أمر الله ولا تحتج بالمشيئة على الأمر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بعون الله إن شاء الأحد القادم. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.